إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأوا القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا إخوة الإيمان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أهلا بكم معنا في هذا المجلس القرآني مع فضيلة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف عبد الله، شيخ مقراءة الجامع الأزهر. هيا إخوة الإيمان نقرأ القرآن بوجوهه المختلفة مع فضيلة الشيخ. وقد تلقى الصحابة الكرام من في رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم بقراءاته ورواياته، فلم يضيعوا منه جملة ولم يتركوا منه حرفا ولا حركة. إخوة الإيمان، وصلنا مع فضيلة الشيخ إلى الآية 9 من سورة البقرة. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى: يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. معنا هنا يخادعون القراءات الواردة من طريق الشاطبي والدرة أو الطيبة أيضا في الموضع الثاني، وهو قوله إيه؟ وما يخدعون، فعاوز يخدعون المسبوق بما. ولذلك الإمام الشاطبي يقول: وما يخدعون الفتح من قبل ساكن وبعد ذكى. رمز ذكى الذال يشير إلى الكوفيين وابن عامر. نعم. إنما الأولانية ما فيها قراءة إلا قراءة واحدة، وهي إيه؟ يخادعون. نعم. لجميع القراء. فقوله يخادعون الله، الخاء طبعا ممدودة مد طبيعي، والعين ممدودة مد طبيعي. يخادعون الله واضح أحكام التجويد، والذين آمنوا لم إيه والذين دماء، لام شمسية مضغمة لازمة. آمنوا مد بدل، آمنوا إيه مد بدل، وقد بينا في الحلقة السابقة دليل المد. ورش له القصر والتوسط والمد ست حركات، والمقول لهم القصر فقط، فقصر لجميع القرى. وقد يروى لورش مطولة إلى آخر إيه ما ذكرنا من الدليل. وما بعد همز ثابت أو مغير فقصر للجميع. نعم. وقد يروى لورش مطولة ست حركات ووسطه قوم. بالضبط. وما يخدعون، يخدعون هذه هي فيها الإيه القراءتان. وما يخادعون من بقى؟ عندنا الكوفيون. من هم الكوفيون؟ حمزة والكسائي وعاصم. ومين تاني؟ وابن عامر، بالإضافة إلى الكوفيين. وبعد كده نذهب إلى الدرة. يخدعون أعلم حجن، أعلم أبو جعفر. أيوة. حجن يعقوب. يعقوب. يبقى الأول يخدعون مين بقى؟ ابن عامر. ابن عامر وعاصم، وعاصم وحمزة والكسائي وأبو جعفر ويعقوب. الدرة كلها. نعم. وخلف العاشر، خلف العاشر موافق أصله. يعني إذا وافق القارئ من الدرة أصله من الشاطبية أهمله، وإن خالف يذكر الخلاف ده. نعم. فإن خالفوا أذكر، وإلا فأهمله. فأهمله. وما يخادعون أو يخدعون إلا أنفسهم، ده مد منفصل. تعرف تقول اللي فيه؟ المد المنفصل قصر قولا واحدا للسوسي وابن كثير، والدرة لأبي جعفر وليعقوب. ويعقوب أربعهم. نعم. الخلف لقالون. يبقى كأن قالون ودوري أبي عمرو يقرآن في المد المنفصل بالقصر والتوسط. واضح؟ طب وبعد ذلك؟ وبعد ذلك الإمام ابن عامر وعاصم والكسائي وخلف العاشر لهم التوسط، ويزاد لعاصم خمس حركات. نعم. يعني عاصم يقرأ إيه في المنفصل أربع حركات وخمس حركات. أربعة أو خمس؟ أو خمس، والأربعة طبعا مقدم. لو بدأنا فضيلة الشيخ الختمة بأربع حركات لعاصم، هل نتم الختمة كلها على أربع حركات؟ أربعة إذا أردت تقرأ بخمسة بعض الصور أو الآيات أو الأرباع، ورد عنه الأربعة ورد عنه خمس، إنما أقول عن الأحسن عشان تمشي على إيه، على وجه واحد أريح لك للقارئ يعني. نعم. وللسامع كمان، واضح. وعندنا بقى اللي هيمد ست حركات ورش وحمزة، وحمزة. نعم. ومنفصلا أسمع لورش وحمزة كمتصل، والشام مع عاصم امتلى بأربعة، ثم الكساء كذا جعلا، وعن عاصم خمس وذا فيهما كلا. اللي انت قلته ولا انا قلته دلوقتي؟ من قال هذه ده تحريرات الشاطبية للشيخ محمد علي خلف الحسين رحمه الله تعالى. أقوله كمان. نعم. ومنفصلا أشبع لورش وحمزة كمتصل، والشام مع عاصم تلا بأربعة، ثم الكساء كذا جعلا، وعن عاصم خمس وذا فيهما كلا. نعم. خلاص. نعم. إلا أنفسهم وما يشعرون. طيب أنا أقول إلا أنفسهم وما يشعرون، من أول أنفسهم إلى قوله تعالى وما يشعرون، بين أحكام التكوين بس. أنفسهم نون ساكنة أتى بعدها فاء إخفاء حقيقي، والميم الساكنة في أنفسهم أتى بعدها واو إظهار شفوي. إلا أنفسهم وما يشعرون، وما الميم مد طبيعي، يشعرون نلحظ بالشين التفشي، وعند الوقف المد عارض للسكون، حركتان أربع حركات أو ست حركات. نريد فضيلة الشيخ أن نقرأ هذه الآية الكريمة بوجه من وجوه القراءة، وليكن قالون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون. نعم. وميم الجمع فضيلة الشيخ الوجه الثاني. قالون له في المد المنفصل القصر والتوصل. نعم. اسمعوا على صلة الميم. نعم نسمعوا على صلة الميم. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون. قوله تعالى في قلوبهم مرض، قرأ بصلة الميم قولا واحدا ابن كثير وأبو جعفر، وقرأ قالون بالإسكان والصلة. في قلوبهم مرض، مرض نرقق الميم، مرض نقول في قلوبهم مرض فزادهم. في قلوبهم مرض فزادهم، طبعا ده إخفاء حقيقي واضح. نعم. فزادهم الله مرضا، فزادهم لفظ زاد الثلاثي ده. قرأه بالإمالة حمزة وابن ذكوان قولا واحدا، إنما فزادهم في الموضع الأول هنا ابن ذكوان له الإمالة قولا واحدا، فزادهم غير الم...